أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إن الله بكل شيء عليم. اسكت اسكت، انا جايب لك وجه السكت. نبعد ليه يا اخوانا؟ لسه الناس عايزه. هات وجه السكت يا حاج. ان الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. ان الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إن الله بكل شيء عليم. ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. كرر ما تخطئ فيه، كرره فقط. ورسوله إلى فقط. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا الله. وأن الله. علم على كل كلمة من حاجات دي، حاجات غلطات عندك. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأذان من الله

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد واحصروهم نعم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه فأجره حتى مأمنه أعد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه فأجره مر نفسك عليها ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا لسه بتقول رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم متوضى يا أنس خش خسان الدورة عشان تقعد متمطع يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله اشتروا أفكرك بالربع الأول في سورة البقرة تاني حصة أولئك الذين اشتروا الضلالة تاني حصة في المعهد اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله فصد تفخيم والترقيق ضايع اتدمر فصدوا

أتخشونهم أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين استأذن بس الشيخ يعني ممكن الطالب يقرب من الشيخ بس وط شوية عايزنك يا شيخ ممكن تقرب من الشيخ ويعني افضل يعني عشان بس كده مش عارف بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم طبعا التكرار بتاعي ده له مغزى والمغزى اللي انا قايل عليه من سنه اولى ولم ارى احدا يلتفت الى اهميه هذا التكرار كانه كاي كلمه ان لو في مغزى تعمل اشاره او الاقيك تكتب او تتحرك لكن عادي ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم اتخذوا من دون الله ولا رسوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم وأقام الصلاة وآتى الزكاة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة الزكاة ولم يخش إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله إنما أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اكتب الحاجات اللي أنا لقطتها منك ورسول براءة من الله ورسوله السين بتاعت رسوله ورسوله دايما بيضة وأن الله الهاء بتاع اسم جلالة مفخمة عندكم يبقى وأن الله الأكبر راء مرققة ورسوله مفيهاش تقول ورسوله هذا يؤدي إلى إفساد المعنى يعني كأن الله بريء من المشركين ومن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا معنى فاسد لكن أن الله بريء من المشركين ورسوله أيضا بريء من المشركين صلى الله عليه وسلم لا تقول لي بريء من المشركين ورسوله دي مصيبة ولعل هذه الآية والله أعلم يعني يمكن الشيخ محمد السر حفظه الله يذكرنا كانت سبب قصه يعني قصه لتدوين المصحف فيما بعد كده شيخ. بعض الناس قرا ورسوله فسمع امام من ائمه المسلمين ففزع، فبداوا بعد ذلك ينقطون ويشكلون المصحف. كان بالبدايه كان بلا تنقيط. يعني ايه بلا تنقيط؟ يعني ما كانش في نقط. هم العرب محتاجين حد ينقط لهم؟ لو هم مش محتاجين، ده رضعين لغه، ده القران نزل يتحداه. وانت لما تيجي تتحدى واحد وتبقى انت مثلا قوي، ينفع تجيب كده واحد ضعيف مريض تتحداه الناس تهزأ بيك؟ طب ينفع تجيب واحد ما هوش في وزنك ما يبقاش عادل؟ طب ينفع تتحدى مثلا واحد في دوره رياضيه ولا حاجه ويبقى انت يبقى هو طفل؟ الناس يهزؤون بك. لكن معنى التحدي ده اشعار ان العرب كانوا في قمه البلاغه، ارباب الكلمه، مفيش حد زيه. ما عرفش يكتب ولا يقرا، بس البيت اللي يقوله ما حدش عارف يقوله بعده، بيت الشعر. وكتب العرب ودواوينهم تشهد بذلك. ائمه حتى الان، ائمه اللغه يجيبوا الشواهد من كلام العرب. شوف قمه التمكن. يقول لك ده ماي الكافر، انا قضيتي ده قضيه عقائديه، انا ماله وماله ماي الكافر دلوقتي؟ ما القران بيتحدى الكفره. عايز ايه؟ اليمين روحي، خلي بالك. ف ورسوله ماشي. عندك المتقين، تاني درس في القران، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ينفع المتقين؟ ما ينفعش. شوف الايه بقى رقم 5، ووجدتموهم وخذوهم واحصروهم. الضمير 3 مرات ورا بعض. عايز ايه مني؟ عايز ارقق الهاء. انما وجدتموهم واحصروهم، هو هو هو مش هو هو. فأجر فأجر جر، الراء هنا مرققه لانها ساكنه بعد كسر. ورقق الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. فأجر زي فرعون، ير فأجر. لما تقول لي فأجو أجو غلط، فأجر فأجر. وعند رسوله استقاموا فاستقيموا. استقاموا رقق تاك، استقيموا استقيموا. يظهروا لا يرقبوا، اشتروا فصدوا دينكم. وهموا رقق الميم، وهموا مو مو مش مو، وهموا. فالله أحق، فالله آية 13 مش فالله، فا فا فا فا فا. قاتلوهم يعذبهم، خلي بالك. ورد ولا رسول، برضو السين بتاعت رسوله ورسوله السين يا أخوانا، والله مشكلة. عادش ينفع تقرأ السين صاد أبدا. خلي بالك اللي في حق الناس لحن خفي هيبقى في حقك لحن جلي مع الايام، واللي في حق الناس مكروه هيبقى في حقك حرام. انت خدت بالك من الحته دي؟ اللي في حق الناس لحن جلي لحن خفي هيبقى في حقك لحن خفي جلي، واللي هيبقى في حق الناس مكروه هيبقى في حقك حرام. يعني يعني العوام ما ينفعش تيجي لواحد عم تقول له رقق سين، انت كده اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ ما ينفعش. رقق ايه يعني؟ اعمل رواق يا حج؟ كلام ده كلام مصطلحات لطلاب العلم. فلما طالب العلم ينخرط في هذا المجال ويبدأ ويعرف ويقع يقول لك لحن. بالك كده. واللي في حق الناس المستحب ان يتعلم التجويد يبقى في حقك واجب لانك سلكت هذا الطريق خلاص. بقيت من اهل القرآن. ما ينفعش تقول ايه والله التجويد مستحب. خدتبوه ماشي ما خدتبوش خلاص. المهم ربنا رب قلوب. الكلام ده نكون للناس العامة. ما ينفعش طالب علم يتقال له الكلام ده ولا يقول الكلام ده ولا يقبل منه. خلي بالك. وان شاء الله كلكم طلاب علم افاضل. اخر حاجة ولم يخش الا الله. الوقف على اسم الجلالة. خلاص. الهاء. الله. ان شاء الله. شوف الهواء خارج عامل ازاي. هواء تخين جدا. هواء لافح في عز الجو اللي احنا فيه ده. اسمع الله كده مرقق. أول صفحة هذه مع بعض مقطع كامل الصفحة كلها كلام متصل كله ببعض. وأما الصفحة الثانية كيف يكون الاستفهام له حق الصدارة ما فيش مشاكل. هذا المقطع الثاني إلى قوله تعالى برضو ما طلبت ايات متصلة ببعضها. خليها لحد ينتهون لحد ايات 12 وخد من 13 الى قوله تعالى برضو الايه 15 ومن ايه 16 لايه 17 أو لآخر الربع. يعني ده ماشي وده ماشي. ممكن واحد يجي في ركعة يقول إنما يعمر مساجد الله واركع. جميل. مش أي مشاكل. ممكن يعتبر إن الكلام رد على الكفار والمشركين. وفعلا كذلك. إن دول اللي بيعمروا المسجد بيوت الله عز وجل. ماشي اخوانا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. هنبدأ الحلقة بتاعتنا ان شاء الله.